سماح الشيخ يقول الله تعالى: ان تنصروا الله ينصركم وتثبت اقدامكم. بفضل الله ونصره من الله قامت في امريكا مناظره انقطاع كبيره اطراها فريق من المسلمين وعلى راسهم عالم مسلم من افريقيا، والنصارى وعلى راسهم قسيس امريكي، ودار الحوار بين الفريقين، وقد كتب العالم المسلم العالم المسلم المناظره وبين بالأدلة مما يزعمون أن بين أيديهم الأناجيل وهي المحرفة، وقد سجلت على شرائط الفيديو، وقد استأذن بتداولها ووفق. أليس هذا دعوة الإسلام ونصرة ونصرة لله؟ والسؤال: لماذا لم ينسخ هذا الشريط ويباع ويبدأ لغير المسلمين وهو مترجم بالعربي والحديث باللغة الإنجليزية في المناظرة؟ أليس هذا دعوة الإسلام كما يبث بس في شرائط الفيديو من السفور والتبرج إلى أخير مما نراه يضربهم في الشريط أو تحت أمر سماحته؟ نعم، يحب أن لا اطلع على هذا، لا اطلع عليه ولا كان طيب ولا بس. نعم، الحمد لله مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم لقطعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن ولله عاقبة الأمور. المهم أن يصبر الله وأن يكون بصيرا بدين الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.